ne yapmışlar? Zal aleyhisselam. Sıçtırın nerede? Neyin sıçtırın ha? Hacı Ummul İhtira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال رحمة الله عليه فلو طلب أحدهما المهايات المهايات في مصطلح المتشرعة عبارة عن قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان بالأجزاء بمعنى نتفق أنا وشريكي على الانتفاع من هذه العين بجملة من أجزاء هذه العين في مقابل أن ينتفع بأجزاء أخرى معينة أو بالزمان لا أنتفع أنا مدة شهر من جميع العين ثم ينتفع هو مدة شهر من هذه العين فهذه يقال لها المهايات وهي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان لا قسمة العين قسمة المنفعة ومن خصائص هذه القسمة كما سوف يأتي أنها جائزة حتى بعد التصرف يعني الآن من متفردات في الحقيقة مباحث المعاملات فإن جملة من المعاملات أو من العقود جائزة بالذات لكنها لا تبقى جائزة على نحو الدوام بينما هذه المهايات أو القسمة من ناحية المنفع أجزاء وزمانا تبقى ماذا جائزة حتى بعد التصرف وهذا مما يؤكد أيضا عدم بيعية القسمة لأن المهايات نوع من أنواع القسمة يقول إذن فلو طلب المهايات جاز ولم يجب إجابته سواء كان مما يصح قسمته إجبارا ما هو الذي يصح قسمته إجبارا لضرر لغير ماذا لعدم وجود ضرر ولا رد الذي تقدم في الدرس السابق أم لا كما لو كان يوجد رد أو يوجد ضرر فإنها تكون حينئذ قسمة لا إجبار فيها وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها استجاب له وافقه هاياه ولكن لا تلزم وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها بل يجوز لكل منهما فسخها بل أكثر من ذلك حتى بعد الاستيفاء تبقى مثلا وقعت المهايات واستوفيت حقي شهرا قبل أن تستوفي أنت حتى بعد ذلك يجوز لي أنا المستوفي أن أفسخ فضلا عمن لم يستوفي لذا قال فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر، يعني الذي لم يستوفي، أو هو أو فسخ المستوفي، كان عليه. أجرة حصة الشريك، يعني يقبل الفسخ، لكن ماذا؟ باعتبار أنه استفاد ما لم يستفده الآخر فكان عليه أجرة حصة الشريك. الآن في مقابل المهايات التي كما رأيت ترتبط بالمنفعة، في مقابلها يوجد تعديل للسهام، وإذا عدلت السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا أو ضرعا، كيلا مما يكال، مثل ماذا الذي يكال؟ مثل القمح والشعير. وزنا مثل ماذا؟ مما يوزن، العسل، لا في زماننا ذلك العسل. ذرعا كالأرض، أو عدا مثل البيض في زمانه. تذكر، لا لطيفة من اللطائف، كنا ندرس لأحد الأساتذة في الكفاية في بحث الصحيح والأعم، فالأستاذ ذكر أن المشكلة في تصوير الجامع من أهم البحوث وأصعب البحوث في الصحيح والأعم، تصوير الجامع. صاحب الكفاية يدعي أنه يستحيل أن نصور جامعا بناء على قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد على مبنى. فالأستاذ دخل في مسألة أن هذه القضية لو بحثناها بغير اللغة العربية لوصلنا فيها إلى نتيجة، لأن اللغة العربية ليست لغة استلاحات. في ذاك الوقت كان يوجد واحد جزائري أديب، فبدأ يدافع عن اللغة العربية، ينقل أقوال، قال الثعالبي، قال الثعلبي، قال فلان، قال فلان، أن اللغة العربية كيف هي. قال له الأستاذ اللغة العربية لغة بعرة وبعير وليست لغة استباحات. ثم بعد فترة قال أنت تدافع عن اللغة العربية، ما قال أنك عربي، أنت جزائري والمملكة الفارسية وصلت إلى الجزائر، هي صارت من باب الفكاهة القضية. فقال انسبني إلى من شئت ولا تنسبني إلى من يبيع البيض بالكيلو. في مسألة العد، كلما أمر على مسألة في عد أتذكر هذه اللطيفة. المهم، إذن لا للاستفادة من المنفعة، لا، وإنما قسمنا الحصص عدا أو ضرعا أو وزنا لكي كل واحد يأخذ حصته المربوطة به. هذا فرق بين التعديل وبين المهايات. المهايات لأجل الاستفادة ماذا؟ من المنفعة. أما العين تبقى مشتركة دائما. لكن ربما، ألا ترون، ربما يكون بيع البيض بالكيلو أولى، يعني من ناحية العدالة هي أكثر دقة، أنه كبير وصغير. بل نعم، كيلا أو وزنا أو ضرعا أو عدا بعدد الأنصباء، يعني بعدد الحصص، أو بالقيمة إن اختلفت اختلفت ماذا؟ الأجزاء. فكان شركة فيها أرض، فيها حيوان، فيها مال، فيها، فلا نستطيع أن نقول بالأجزاء. نعم إذا كانت نوع واحد يمكن أن تقسم بالأجزاء كالأرض والحيوان. إذا اختلفت إذن نقيم القيمة، وحينئذ هذه القيمة توزع على الحس. فإذن وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم. أيضا من جملة الفوارق بين المهايات وبين تعديل السهام أن المهايات جائزة حتى بعد الاستيفاء بخلاف تعديل السهام، من غير قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجب لتمييز الحق. القرعة على ما يفهم من النصوص موضوعها المشكل، وبعد تمييز الحصص وإعطاء كل ذي حق حقه لا يبقى مشكل لكي نحتاج إلى القرعة. ومن هذه الجهة لا فرق بين قسمة الرد، قسمة الرد قلنا كمثال النخلة، والشهيد الثاني هنا في الحاشية يذكر مثال شبيه للمثال الذي ذكرنا، وبين غير قسمة الرد. طبعا قسمة الرد إما لزيادة حسية عينية وإما لزيادة معنوية. النخلة كانت لزيادة حسية وكتابة العبد كانت لزيادة معنوية. هذا كله إذا اتفق الشركاء فحينئذ لا نحتاج إلى قرعة، وإلا يتفقا على الاختصاص أقرع. قسمنا الأرض إلى أسهم أو المجموع إلى قيم، لكن لم يتفق الشركاء على أن هذه الأجزاء أو هذه القيم مختصة بهذا أو بذاك، وقع الخلاف. هذا يريد يقول أنا أريد هذه الأجزاء، ذاك يريد يقول أنا أريد تلك الأجزاء. في هذه الصورة صدق عنوان المشكلة، فنحتاج إلى الإقراع. كيف يقرع بينهما؟ فهل نكتب أسماء الشركاء أم نكتب أسماء السهام؟ مثلا لنفترض ثلاثة اشتركوا في أرض، للأول منهم النصف، حصته من هذه الأرض هي النصف المشاع، فلا ما كنا نحتاج إلى قسمة لو نصفه معين، والثاني حصته الثلث، كم بقي للثالث؟ السدس. ففي فحين إذن نعدل السهام فيه بأن نقسمها إلى سهام متساوية. كيف نقسمها إلى سهام متساوية؟ بأن نأخذ أصغر وحدة، أصغر حصة، أصغر حصة في مثالنا السدس، نقسم هذه الأرض حينئذ إلى ستة أجساس. ونكتب أوراقا ثلاثة، الأولى باسم صاحب السدس، والثانية لا أقصد الترتيب يعني لأن لا يترتب أثر، باسم صاحب الثلث، والثالثة باسم صاحب النصف. في هذه الحالة إن جاء في القرعة اسم صاحب النصف فنعد له كم سدس؟ ثلاثة أجزاء. ثم الثاني يعني الثلاث أجزاء الأولى تكون له، ثم الثاني إن كان صاحب الثلث نعد له سدسين، وهكذا. وقد يكون الأمر بالعكس فحسبنا تأتي القرع. هذا الإقراع بحسب ماذا؟ الأسماء. نقرأ الآن هذا، يقول أقرع بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة وطوفان، معنى وطوفان يعني لا تكشف، ويؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما إحداهما على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام، شمالي جنوبي إلى آخر. هذا إذا اتفقت السهام ناحية المقدار، يعني واحد له النصف والآخر له النصف، الأمر سهل. أو واحد له الثلث والثاني له الثلث والثالث له الثلث، الأمر سهل. فنقول حينئذ إما هكذا نفعل، نكتب أسماء الأشخاص فمن تأتي القرعة باسمه هو يختار الثلث، استفدنا؟ أو نكتب اسم الثلث، الثلث الجنوبي، الثلث الشمالي، الثلث المتوسط، ثم نقول هذا الثلث باسم فلان، استفدنا؟ فعندك طريقتين ولا يترتب عليهما أي ثمرة، كلاهما لا يوجد فيها أي مشكلة. ولو اختلفت كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، نأخذ أقل وحدة قسم على أقل السهام، من هنا ترون في الرياضيات أنه في جمع الكسور يأخذون ماذا؟ القاسم المشترك. قسم على أقل السهام وجعل لها أول يعينه المتقاسمون، فما قسمنا على أقل السهام، فنقول إذن هذا الاقتراع الأول باسم زيد صاحب النصف، إما هم يتفقوا على ذلك أو إذا لم يتفقوا الحاكم الشرع يعين هذه القرعة الأولى باسم فلان، واضح؟ وجعل لها أول يعينه المتقاسمون وإلا الحاكم الشرعي، وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حضرا من التفريق، كما ذكرت، كما لو كان واحد له النصف والآخر الثلث والثالث السدس، نقسمها إلى أسداس ونكتب على كل رقعة أسماء من؟ أسماء الشركاء، ثم نخرج السهم الأول يعني الاقتراع الأول، فإن كانت باسم صاحب النصف فيختار يعد كم سدس؟ ثلاثة أسداس، وهكذا. بخلاف ما لو كتبنا أسماء السهام. كيف يعني؟ بأن نقول هكذا، كيف نكتب أسماء السهام؟ نحن قسمناها إلى كم سهم؟ إلى 6 في المثال. فقلنا سهم رقم 1 من نصيب صاحب النصف، سهم رقم 2 من نصيب صاحب النصف، سهم رقم 3 من نصيب صاحب النصف، وهكذا. في أخذ القرعة في سحب الرقاح يمكن أن تأتي متفرق، فمثلا في الأرض يحصل ضرر إذا واحد هذا صاحب النصف، نقول له إذا أنت لك السدس في هذه الأرض هنا والسدس الآخر هناك. ففي حالة، في هذه الحالة ليس من الضروري أن تأتي السهام متتالية فيحصل ضرر. إذا قال حذرا من التفريط، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها على الترتيب، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من 2، وهكذا. ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما بعد القسمة وإلا فلا، كما لو كان في نصيب أحدهما مثلا نخلة وكان أحد العبدين أكثر قيمة فيه زيادة معنوية عن الآخر. ولو ظهر غلط في القسمة ببينة أو باطلاع المتقاسمين بطلة، لا تكون حينئذ القسمة عادلة. ولو ادعاه، لا يوجد بينة، ولو ادعاه أي الغلط أحدهما ولا بينة، حلف الآخر لأنه منكر وقوله موافق لأي شيء، لأصالة الصحة. ما المقصود هنا من أصالة الصحة؟ شنو يعني أصل الصحة؟ يعني هذا أصل الصحة يرجع إلى أصل عملي، إلى دليل لفظي، قاعدة عقلائية. يعني حمل فعل المسلم على الصحة هذا المقصود؟ يعني الأصل في الإنسان عدم الاشتباه، تقولون طبيعة ثانية للإنسان النسيان. المقصود بأصالة الصحة نعم، هذه قاعدة وليست أصلا عمليا، لا ترجع إلى الاستقصاء بوجه، وإنما هي أصل متصيد من مجموعة من الروايات يطلق عليه أصالة الصحة، بمعنى أن فعل المسلم يحمل على الصحة. فلو رأيت شخصا باع فأردت أن تصلي خلفه، احتملت أن يكون قد غش، قد غبن الآخر، قد احتال عليه، تجري في حقه أصالة الصحة. أي صحة؟ لا يعني ذاك الأصل عند المشهور أصل تعبد، يعني عبدنا الشارع بحمل فعل المسلم على الصحة، سواء كانت هذه الصحة ناشئة من اشتباهه أم ناشئة من قصده أو أي شيء آخر. فإحنا عندنا أدلة لفظية موجودة يتصيد منها هذه القاعدة. لأصالة الصحة فإن حلف لأنه منكر تمت القصة، وإن نكل عن اليمين حلف المدعي بشرط أن لا نختار القول الآخر وهو يقضى بالنكول، لذا يقول إن لم يقضى بالنكول ونقض في القسمة بطلت. ولو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية لا يخل إخراجه بالتعديل فلا نقض. توضيح ذلك مثلا لو فرضنا بنينا على أن كل واحد من الشريكين له النصف فقسمناها بالطريقة المتقدمة إلى نصفين وأعطينا كل واحد النصف، ثم ظهر بعد ذلك أن أحدهما له ثلاثة أرباع، هنا لا يوجد داعي للقول ببطلان القسم. هذا النصف الذي مع الآخر نقسمه إلى نصفين ويأخذ هذا الربع. فالحاصل ما دام نتمكن من المحافظة على القسمة السابقة فلا يوجد دليل على نقضها. فلا نقض ليش؟ لأن فائدة القسمة باقية وهو إفراد كل حق على حدة، أفرضنا هذا له النصف زيادة على الربع وذاك له الربع، أفرضنا كل حق على حدة. وإلا يكن متساويا في السهام بالنسبة نقضت القسمة، لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه. مثلا لو كانت حصة المستحق مختلفة، مثلا كان لي بعد البينة من حصة أحدهما الثلث ومن حصة الآخر الثمن، فكنا قد عدلنا السهام كم؟ ثلث الثلث الثلث. أما الآن اختلف الحال لأن لي من حصة أحدهما ثلث حصته ومن حصة الآخر ثمن الحصة، فقد يحصل هناك تفريق فيحصل ضرر فتنقض القسمة ونعود مرة ثانية إلى ما ثبت في البينة فنأخذ الوحدة الأقل ونقسم من جديد بالطريقة المتقدمة. أو ممكن أن نمثل بمثال آخر، لو فرضنا ظهر الشريك ثالث، ظهر الشريك ثالث له من حصة كل واحد منهما نصيب يختلف عن نصيبه من الحصة الأخرى، فتنقض القسمة ونعيد ونقسم قسمة ثلاثية بالطريقة المتقدمة. نقضت القسمة لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة. وكذا لو كان المستحق مشاعا لأن القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء. المستحق مشاعا يعني مستحق الشخص الجديد مثلا كان مشاعا بين حصتي وحصة ذاك، والقسمة لم تقع برضا هذا الشخص الجديد، ونحن اشترطنا في قسمة التعديل حتى تلزم ماذا؟ اشترطنا الرضا. فحينئذ تبطل هذه القسمة ونحتاج إلى قسمة جديدة. وبهذا تم الكلام في كتاب القضاء، والحمد لله رب العالمين. أنا منذ أن رحت في الصباح بعد درس الصبح جاءني أتوبوس زوار من لبنان، بعد إلى الآن جالس كنت وياهم.